الله أعلم بما في Well, Thank you.

إلى

وقيل له ضلي صلي الله Oh,

الحمد لله رب العالمين. على أحدث وأطول مقبرات العالمية.